فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الثمانين بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي بعض الأوراق، يعني يظن أصحابها أنهم يسألون أمورا تتعلق بالدرس. نحن الآن نتكلم عن الرؤية وما يتعلق بها، ولكن ليس كل سؤال يتعلق بالرؤية والمنامات وما إلى ذلك متعلق بدرسنا. الحديث عن المنامات وعن الرؤى حديث لا آخر له. كل إنسان رأى رؤيا يمكن أن يسأل عن تفسير رؤياه يزعم أن سؤاله متعلق بالدرس، لا، غير متعلق بالدرس. نحن نجيب عن الأسئلة التي تتعلق بالكلام الذي كنا نقوله في الدرس الماضي. مثلا هذا الأخ يقول: لما في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب؟ هل لأن أولئك الناس هم أبعد الناس زمانا عن زمان الوحي فاحتاجوا إلى تثبيت إلى آخره؟ هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والله أعلم بالحكمة من ذلك. المهم أن الكلام عن رؤيا المؤمن كما قلنا، وكلمة المؤمن، وعيد ما قد ذكرته لكم، لا تعني المؤمن يعني الذي يقابل الكافر، يعني الذي يتشهد شهادة الإسلام بحيث يشمل الفاسق، لا. المراد بالمؤمن هنا الإنسان المستقيم على إيمانه الملتزم والبعيد عن الفسق وأسبابه. من المعلوم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أخرى أن الإنسان المؤمن المستقيم على صراط الله سبحانه وتعالى في آخر الزمن، أي قبيل الساعة، له أجر 50 من أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعرفون الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف فيه المؤمن بالإنسان القابض بيده على الجمر: للواحد منهم أجر 50 منكم. قال أحدهم: منهم أم منا يا رسول الله؟ قال: منكم، للواحد منهم أجر 50 منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. فالمؤمن الذي يكون على هذه الشاكلة شيء طبيعي أن تكون مرآته صافية، ومن ثم أن تكون رؤاه صحيحة. هذا هو المعنى الذي يلوح لنا، ولعله هو الحق، والله أعلم. وآخر يقول: قلت في الدرس قبل الماضي يسحب الشعور من الإنسان حين النوم ويبقى الروح، وهذا سبب الارتياح الجسدي عند النوم. ثم يقول: فكيف يشعر حين يرى المنام بالانزعاج أو الإرهاق أو الارتياح أو لزومه لقضاء حاجة مع أن الشعور غير متواجد عنده؟ وكيف يستيقظ وهو مرتاح جسديا مع أنه قد يقوم بمجهود عضلي أثناء النوم؟ يعني نحن عندما ذكرنا هذا الكلام هل كنا نوضح أن النوم حقيقة علمية معروفة مهضومة؟ هذا ما كنا نعنيه؟ أم الذي كنا نعنيه أن النوم لغز من الألغاز التي لا يخترقها العلم ولن يخترقها؟ هذا ما كنا نقول. وحديثنا عن ظواهر النوم لم يكن بيانا لهذا اللغز وحلا له، بل كان بيانا لأن هذا اللغز غير محلول. فالأخ يتصور أننا قد حللنا هذا اللغز وعرفنا ما هو النوم، لذلك بقي إشكالات بسيطة يريد أن نجيب عنها. الإنسان حقا جعل الله الرقاد سببا من أهم أسباب راحة الأعصاب بعد تعبها، هذا مما لا شك فيه. ذلك لأن كل من الدماغ والأعصاب يناله التعب بسبب الجهد المتواصل، بسبب الفكر المتواصل، وبسبب التوترات النفسية والعصبية المتواصلة. والإنسان مهما أراد أن يريح نفسه في حالة اليقظة لن يستريح، لأن الذهن بحاجة إلى راحة، وطالما كان الإنسان مستيقظا فالذهن لا بد أن يتحرك، ومن ثم فالتعب مستمر. حتى لو أراد أن يعني يريح عقله وأن يبعد الأفكار عن ذهنه، هو يخيل إليه أنه يبعد الأفكار عن ذهنه، وفي الوقت ذاته سيجد أنه يفكر في أمر ما. إذن لا سبيل لراحة الدماغ وراحة الأعصاب إلا سبيل واحد، هو أن يتقلص الشعور. بالشعور الدماغ يفكر ويعمل، بالشعور الأعصاب تعمل وتتوتر بالشعور. فإذا استلب الله عز وجل منك الشعور فقد أراح الدماغ وأراح الأعصاب. لكن اللغز أن الشعور مستلب والروح موجودة وتؤدي وظيفتها وسارية في سائر الخلايا، وعملية دوران الدم كل هذا مستمر، والشهيق والزفير والنفس كل الوظائف العضوية مستمرة. هذا لغز وهذا ليس تحليلا لإشكالين، نحن نبين اللغز العلمي. فالروح الذي هو مصدر الشعور، الروح تذكر وتؤنث كما يقولون، الروح الذي هو مصدر الشعور موجود، ولكن الشعور الذي هو ثمرة الروح غير موجود. نعم، فإذا عرفنا هذا فعلا الروح موجودة، ولكن الروح مستريحة تريحك عن الشعور، يعني لا تبث الشعور في أعصابك ولا في دماغك. السؤال الأخ، طيب إذا رأى مناما مزعجا كيف ينزعج وأنت تقول أن النوم أداة راحة؟ النوم أداة راحة طالما لا يكون صاحب النوم رأى مناما. فأما إذا شاء الله عز وجل أن يبعث في عقله الباطن إن صح التعبير وروحه الجاثمة رؤيا مزعجة، فالانزعاج يأتي، لكن الانزعاج لم يأتي بسبب النوم، وإنما جاء الانزعاج بسبب الرؤية التي أرسلها الله عز وجل إليه. والعكس كذلك، إذا كانت الرؤية مريحة ممتعة هذا الإنسان يستريح ويفرح وينشط جسديا وروحيا بسبب هذه الرؤية التي شاء الله عز وجل أن تكون ممتعة له. هذا هو الواقع. طالما كان النائم نائما لا يرى أي رؤيا، فالواقع أن أعصابه تستريح وأن دماغه يستريح. فإذا شاء الله عز وجل أن يبتليه برؤيا مؤلمة مزعجة مخيفة، الروح موجودة، الروح تنقل أنباء هذه المزعجات إلى الأعصاب تماما، وفي الوقت ذاته أنت نائم. لا تقل لي كيف، أنا لا أحل اللغز، أنا أعقد لك اللغز، أنا أبين الغرابة في هذا الأمر لكي أزيدك دليلا على أن علم العلماء مهما بلغ لن ينتهي إلى تحليل لحقيقة الرقاد، ولكن علم العلماء اليوم يتناول ظواهر الرقاد، ظواهر الرقاد. وأنا قلت الإنسان عندما ينام ويرى رؤيا مؤلمة، مثلا يرى أناسا يضربونه يسوطونه يستيقظ وهو يشعر بألم الضرب على جسده، في حين أن أحدا في الواقع لم يضربه. فمن أين هذا؟ الله أعلم. لا تقل لي، أنا أصف لك الواقع الذي تعرفه أنت ويعرفه صاحبك وأعرفه أنا. فإن قلت كيف، سل الباري عز وجل هذا السؤال، لا تسلني أنا. أنا أقول هذا الكلام لكي أزيدك دليلا وبرهانا على عظمة الخالق، وعلى أن الإنسان يتقلب في أوضاع هو ذاته يتقلب فيها، ولا يستطيع العلم أن يدرك كنهها. أقول كنهها لا ظواهرها. والله عز وجل يقول لنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو أنكم نظرتم إلى ما في أنفسكم لكفاكم ذلك دليلا على وجود الله وعظمة الله وسلطان الله وفاعلية الله. لا تحتاج لا إلى أن تنظر إلى السماء وأفلاكها، ولا إلى الأرض وما فيها، ولا إلى الرياح، ولا إلى غرائب المخلوقات أبدا. يكفي أن تنظر في نفسك. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ صدق من قال هذا الكلام. أتزعم أنك جرم صغير هكذا وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كل حقائق المكونات محشوة في كيانك. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي، لا يتمثل الشيطان بي. هذا الحديث متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام، هنا روايتان، الأولى فسيراني في اليقظة، والأخرى فكأنما رآني في اليقظة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وذاك. ما المعنى الأول فسيراني في اليقظة؟ قال العلماء: أي أن هذا الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، تأويل رؤياه أن الله سبحانه وتعالى سيكرمه يوم القيامة برؤية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن رؤيته لرسول الله لن تكون في دار الدنيا، وإنما ستكون يوم القيامة. أما على الرواية الثانية فكأنما رآني في اليقظة، معنى ذلك أي أن الأجر الذي يناله الإنسان الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا وهم الصحابة، سيناله هذا الإنسان الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. أي أن الإنسان الذي رأى رسول الله في الرؤيا لابد أن يكون من الصالحين الذين كتب الله لهم مثل أجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نلاحظ هنا كلمة: من رآني في المنام. من رآني، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسول الله من؟ إنسان له صفات محددة قرأناها في الشمائل، ونوصي كل إنسان يريد أن يزداد حبا لرسول الله أن يعود إلى الشمائل فيتشبع من الرجوع إلى صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلقية الداخلية والخلقية الخارجية. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الإنسان الذي يتصف بهذه الصفات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني، أي من رآني بهذه الصفات التي خلقني الله عليها. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى أحدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوع القامة، نعم، إلى الطول أقرب، أدعج العينين، نعم، أقنى الحاجبين، نعم، أسيل الخدين، يعني لحيته كما وصف الواصفون ليس فيها إلا شعرات بسيطة من الشيب، وتماما كما يصف الواصفون شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته بهذا الشكل فقد انطبق عليك ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيراني في اليقظة، وفي الرواية الأخرى كأنما رآني في اليقظة. ولكن لو أن إنسانا استيقظ من النوم وقد وقر في نفسه، يعني استقر في نفسه أنه رأى رسول الله، هكذا استقر في نفسه، وتذكر الشخص الذي رآه، رأى إنسانا أشيب قصير القامة، أو يعني طويل كطول العمالقة، نعم، معدود بالظهر مثلا أقول، أسمر الشكل أقرب إلى السواد، وجده بعكس الصفات التي رواها الراوون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يرى رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني، ورسول الله الذي يشير إلى نفسه في هذا الحديث ليس هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول من رآني ليس وصفه بهذا الشكل، إذن أنت لم ترى رسول الله، وإن خيل إليك أنك قد رأيته. وقد صح أن أحدهم كان إذا ذهب إلى ابن سيرين، وابن سيرين رحمه الله تعالى كان مشهورا بتأويل الرؤى، يعني كان ملهما، وتفسير الرؤيا إنما يكون خاصا بمن فتح الله سبحانه وتعالى عليه بصيرته، وليس كل الناس يلهمون تفسير الرؤى. كان الرجل إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ابن سيرين فيقول له ابن سيرين حدثني كيف رأيته، فإذا وصفه بصفات لا تنطبق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فإنك لم تر شيئا. نعم، وهذا دليل على أن هذا هو الحق الذي يقوله العلماء، فليس كل من رأى رسول الله رآه فعلا، المقياس هو أن يراه على الشكل الذي نعته الناعتون به. نعم، فإذا رآه على هذه الشاكلة فليستبشر كما قال عليه الصلاة والسلام أولا بأنه سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا دليل على أن الله سيرزقه الاستقامة والتوفيق، ولسوف يستمر على هذا النهج إلى أن تأتيه المنية، وإذا ختم للإنسان بخاتمة الحسنى انتهى الإشكال. فهذه بشارتان، بشارة أن هذا الإنسان لن ينحرف بعد استقامة، ولن يفسق بعد عدالة، وسيظل مستمرا مستقيما على صراط الله إلى أن ينتقل من هذه الدار الفانية. هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية مرتبة على هذه الأولى، أنه إذن سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا يقظة، نعم، ولسوف ينال هذه الحظوة الكبرى. ولكن ليس المعنى أنه سيرى رسول الله يقظة في دار الدنيا كما يتوهم بعض الناس، لا، نعم، بل ليس لأحد أن يزعم أنه رأى رسول الله يقظة. في المنام كل واحد ممكن يقول والله أنا رأيت رسول الله في الرؤيا، لكن كل واحد رأى بشكل نعم يخيل لأنه رسول الله، هذا شيء ممكن، لكن ليس لأحد أن يقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة أو عيانا. أقول ليس له أن يقول هذا. ما معنى ذلك؟ هل يستحيل أن يرى الإنسان في دار الدنيا اليوم رسول الله؟ لا، لا يستحيل، هذا من الممكنات. إذن لماذا نقول ليس لأحد أن يزعم هذا الزعم؟ للسبب التالي: الإنسان الذي رفع الله قدره إلى هذه الدرجة بحيث يتمثل له رسول الله وقد توفي وهو الآن في الحياة البرزخية، يتمثل له رسول الله لعينيه في حال اليقظة حيا يخاطبه، هذا الإنسان الذي رفع الله قدره إلى هذا الأوج لا يمكن أن يقول هذا الكلام أمام الناس. لاحظوا ما أقول: الإنسان الذي رفع الله قدره إلى هذه الدرجة كيف تكون حاله؟ يكون دائما مليء القلب بالخشية من الله، مليء القلب بتعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون هذا الإنسان دائما يتصور أنه مقصر في جنب الله، بعيد عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وأداء حقوقه. بمقدار ما ترقى رتبة الإنسان في هذه الحياة الدنيا في قربه من الله بمقدار ما يرى نفسه مقصرا، وبمقدار ما يفيض قلبه تعظيما لله وخشية من الله سبحانه وتعالى. افهموا هذا الكلام جيدا، لا سيما في هذا العصر أيها الإخوة الذي كثر فيه الادعاء، بل أقول كثر فيه التدجيل باسم الدين. نعم، مقياس مهم جدا، أمسكوا به ولا تدعوه يفلت من أيديكم، مقياس هام. عندما يعلو الإنسان في درجات القرب إلى الله عز وجل، كلما علت درجته كلما تضاءل في نفسه وشعر بذل عبوديته وشعر ببعده عن الله عز وجل وبتقصيره في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب، والعكس، كلما كان الإنسان بعيدا عن الله محجوبا عن رؤية الله ببصيرته وعن الشعور بعظمة الله وخشيته وعن شعور بمحبته لله عز وجل، يشعر أن حق الله عليه شيء بسيط، 5 صلوات في اليوم والليلة، صوم رمضان، الحج، الزكاة، وشوية ذكر، نعم، إلى آخره. فإذا فعل ذلك يشعر أنه قد أدى حقوق الله كلها عليه. من أين يأتي هذا الشعور؟ يأتي هذا الشعور من عدم رؤيته لعظمة الله، من عدم قربه إلى الله سبحانه وتعالى. واحد من أمثالنا، يعني إذا أدبر عنه النهار وفكر فيما مضى من يومه فرأى أنه لله الحمد صلى الصلوات 5 في المسجد، ورأى أنه قرأ جزء من القرآن في هذا اليوم، نعمة، ورأى أنه أيضا في الصباح قرأ أوراده التي يقرأها، ثم تأمل، لم يظلم أحدا، لم يسرق، لم يأكل ربا، لم يغوش، لم يكذب، ماذا يخيل إلى أحدنا؟ يخيل إلى أنه قد ملأ صحائفه في هذا اليوم حسنات، وأنه قد أدى حق الله كاملا عليه، ورأى أنه قد أصبحت الجنة ملكة، انتهى الأمر، لأنه قد أدى كل ما قد أمره الله عز وجل به. هذا شعور أمثالنا، من أين يأتي هذا الشعور؟ يأتي من عدم تصورك لعظمة الله، يأتي من عدم تصورك لباهر حقوق الله عليك، يأتي لعدم تصورك أنك عبد مملوك لله عز وجل، ركعاتك بفضل منه، قراءتك القرآن بتوفيق منه، ابتعادك عن المعاصي بحماية من الله عز وجل لك. عندما لا تعرف هذه الأمور بأنك بعيد عن الله، تفرح وتزهى في نفسك بأنك قد ملأت صحيفتك اليوم حسنات وانتهى الإشكال. هذا هو الدين وانتهى. إذا كنت كل يوم هيك أبشر أنت من أهل الجنة قولا واحدا. هذا التصور ثمرة بعد الإنسان عن الله في ما يتعلق بمشاعره القلبية. قلبك فارغ عن محبة الله، فارغ عن تعظيم الله، فارغ عن الشعور بحقوق الله عز وجل عليك. لكن تصور أنك بفضل الذكر، بفضل الإكثار من الدعاء، من الاستقامة على صراط الله، بدأت تذوق لذة الحب لله، بدأت تذوق معنى عبوديتك لله، بدأت تشعر بعظمة الله وسلطانه الباهر، بدأت تشعر بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما ترقى ترقى ترقى في هذه الدرجات، عندئذ تعود إلى أعمالك اليومية. صليت 5 صلوات، إيش هو الصلوات؟ وأنا عم صلي عم بتفكر بالدنيا، وأنا عم بركع وبسجد عم بتذكر تجارتي وزوجتي وأهلي وأولادي. هي هيك هيك الصلاة اللي لازم تكون؟ بشعر إنه صلاتي شو كانت؟ كلها خداج. أرين جزء القرآن لك، شو جزء القرآن؟ أنت اليوم كله لازم يكون تلهج بكلام الله سبحانه وتعالى. وكيف كنت تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن وأنت تهز رأسك وتقرأ الآيات، نعم تتلوها آية إثر آية. أين هي مشاعر الجبروت التي ينبغي أن تهيمن على قلبك وأنت تقرأ كلمات الباري عز وجل؟ ألا له الخلق والأمر، له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا الكلام عندما تقرأه وأنت تفيض بمشاعر عبوديتك لله، هذا الكلام يأخذك من كيانك. نعم، عندما تبنو إلى الله بتشوف حالك. قراءتك للقرآن قراءة لفظية، صلاتك صلاة مو صلاة الإنسان متقرب إلى الله. نعم، تجد نفسك غافلا عن الله عز وجل، وحق الله عليك أن لا تكون غافلا عنه ولا دقيقة واحدة. من جاء هذا الشعور؟ من مزيد القرب من الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان قربا من الله ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله. هذا المقياس ينبغي أن يكون ماثلا في أذهانكم. وانظروا إلى مصداق هذا في حياة الرسل ثم الصحابة ثم الأولياء والصالحين. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي، يعني أشعر بالتقصير وأشعر بأنني بعيد عن أداء حقوق الله عز وجل، فيدفعني هذا إلى أن أستغفر الله. ومن الذي يستغفر؟ المذنب. متى يقول الإنسان: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي أعلم؟ عندما تشعر بأنك مذنب. الاستغفار إنما يأتي نتيجة شعور بالتقصير. فرسول الله يقول: أنا في اليوم أستغفر الله 100 مرة. يا ترى الواحد منا وقت بيعصي الله 100 مرة بيستغفره 100 مرة؟ نحن المذنبين الذين نعم نغوص إلى رؤوسنا في حمأة المعاصي والآثام، ما نفعل هذا كله؟ فإذا ذكرنا بهذه المعاصي قال واحد منا للآخر: لك والله رب العالمين غفور ورحيم وكريم، والله ما بي يعني ما بيأخذنا. شايف كيف؟ هي نتيجة البعد عن الله، لأنك لا ترى عظمة الله أمامك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قلبه مليئا بتعظيم الله لأنه يرى أن حقوق الربوبية عليه حقوق كبيرة أقوى مما يستطيع هو، فالإنسان ضعيف وحقوق الله عليه كثيرة جدا، ولذلك يستغفر الله. شعور المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاجته إلى الاستغفار نتيجة علو درجته، نتيجة قربه من الله عز وجل، أي نتيجة لامتلاء قلبه بعظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وجبروته نعم وألطافه، ونتيجة لحبه الشديد لله سبحانه وتعالى. نعم وهو رسول الله، نحن ما بنشعر بها الحاجة. إذا مرة واحدة 10 مرات استغفرنا الله وبكون شغل كبير نحن عنا. شوفوا الصحابة، سيدنا أبو بكر كم كان شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى، كم كان شديد الوجل من الله سبحانه وتعالى. نعم سيدنا أبو بكر في خلافته كيف كان قلبه كالمرجل يغري خوفا من الله عز وجل، لكون بشر بالجنة، قربه من الله يشعره بتقصيره في جنب الله. سيدنا عمر كيف كان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، وكان يقول لو أنه وضع رجلا واحدا في الجنة ورجله الأخرى لم تدخل معا لا يستطيع أن يأمن من مكر الله. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والفاسقون والكافرون كما يقول الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان عمر رجل مثلنا لكن مستوى الديني يعني على قده، ما كان شعر بكل هذا الكلام، وكان دائما بفرح بيقول للناس أنا من المبشرين بالجنة، ليش لحتى أخاف؟ هذه نتيجة يعني بعده عن الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من أجمعت الأمة على علو شأنهم وعلى أنهم كانوا من الأولياء. الإمام مالك قلت بعض إخواننا ورد في ترجمته أنه كانت إذا يعني تلبدت الغيوم السوداء في الآفاق واشتدت الرعود والبروق تسلل خارج المدينة، وكان مقيم دائما في المدينة نعم إمام دار الهجرة، فإذا خرج لحقه بعض الناس لماذا تخرج؟ هل تعلمون ماذا كان يقول؟ يقول أخشى أن الله عز وجل يريد أن يعاقبني ببعض من ذنوبي التي أعرفها، نعم بصاعقة ستهمي علي، فأنا أحب أن أخرج إلى خارج المدينة حتى لا يؤذى أحد بشؤم معصيتي. يعني إذا نزلت هذه الصاعقة علي خليها تنزل هو بعيد حتى ما أحد من الناس بسببه يتعذب. من اللي يقول هذا الكلام؟ الإمام مالك. يا ترى إذا نعم اربدت السحب في عصرنا اليوم في بلدتنا وزمزرت السماء بالرعود والبروق، هل يخطر في بال واحد مثل هذا الكلام؟ هل يخطر في بال واحد أنا والله يمكن أنا بزماني عملت كذا وكذا كذا من المعاصي، والآن يمكن في صاعقة بدأت تنزل علي، أنا بقى خليني أخرج بعيد من الناس مشان ما حدا يحترق بسببي؟ ما حدا بيخطر بباله هالكلام. ليش يا ترى؟ لأنه نحن أفضل من الإمام مالك؟ لا، لأننا محجوبون عن الله، لأننا شممنا رائحة الإيمان بالله فرقصنا بهذه الرائحة، لكن لن نذق طعم الخوف الخشية. لم تمثل أمامنا عظمة الله، كلما دنوت منه كلما شعرت بمزيد من عظمته أكثر. نعم الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ورد أنه رؤيا ملتصقا بالملتزم، ودنا إليه البعض فسمعه يناجي الله بهذه الكلمات، يقول يا رب إن لم يكن في قضائك أن تغفر لي ذنوبي التي لا يعرفها عبادك فاحشرني يوم القيامة أعمى حتى لا أفتضح وأستحي أمام من يظنون بي خيرا اليوم. هذا الكلام ما كان يحكي يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني يعني تجملا مثل ما البعض منا هيك بتواضع أمام الناس مشان حتى الناس يعظموا أكثر، هذا يعني خاطب ربه بينه وبين ربه عم يحكي هذا الكلام، يعني يرى نفسه مثقلا بالأوزار وهالناس كلها تمو شايفين مو عرفاني. لكن بكرة شو بده يصير لما بده تكشف الأسرار وتهتك الحجر والناس اللي عم يقدسوا الشيخ عبد القادر الجيلاني يشوفوه جاي هو عم يحمل اوزاره على ظهره بيقولوا لك انت كنا نحن نقبل يدك وكنا نشوف لك الكرامات والخوارق لك هذا هو انت طبعا مين اللي عم يتصور حاله بها شكل هو مو نحن ما السبب في ان عبد القادر الجيلاني كان يرى نفسه بهذا الشكل السبب قربه من الله شدة القرب من الله تشعرك بشدة ضعفك وبعدك عن أداء حقوق الربوبية لله سبحانه وتعالى كان الإمام النووي رحمه الله تعالى دائما إما بيده القلم يؤلف وإما يجلس يعلم لا تعدو حياته إحدى هاتين الحالتين اللهم إلا إن كان قائما في صلاة أو في ساعات ضرورية للرقاد أو يأكل قيمة لكن ومع هذا إذن دائما كان مع الله كان بين الحين والآخر وهو يقرأ أو يصغي معلما أو مصغيا بين الحين والآخر يقول أستغفر الله أخذنا من حيث لا نشعر أستغفر الله أخذنا من حيث لا نشعر شوف هالكلام يعني أنا عم راقب قلبي إنه ما يغفل عن الله ما صار إلا أن يغفل الدقيقة ما صار إلا أنه دقيقتين أنا غفلت ذكرت الدنيا ذكرت يمكن شغلة من أمور الدنيا يا ربي أستغفر الله أخذنا من حيث لا نشعر لكن نحن بنغرق بالغفلة من عندها لأخرى لعشية ولا بيخطر ببالنا نقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك لقد أخذت من حيث لا أشعر إذن أطلت هذا الكلام لينتهي إلى شيء كلما ازداد الإنسان قربا من الله كلما ازداد تضاؤلا وكلما ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله فالإنسان الذي رفع الله له قدرا بحيث أكرمه بأن يرى رسوله محمدا في اليقظة علو شأن هذا الإنسان من شأنه أن يجعله يتباهى بهذا أمام الناس أم من شأنه أن يسكت وأن يتضاءل وأن يتذلل وأن يقول يا رب والله يمكن هذا استدراج وإن لم يكن كذلك لا يقوله لأحد فهل يعقل أن يكون إنسان فعلا ارتقى إلى درجة الصديقين من أمثال الشيخ عبد القادر الجيلاني ومن أمثال شاه نقشبند ومن أمثال الحسن البصري وأكرمه الله بأن مثل له رسوله في هذه اليقظة في هذه الدنيا ثم يقول في اليوم الثاني من طلابه ومريديه لقد رأيت البارحة رسول الله يقظة وقال لي كذا وكذا وكذا يقولها منتشيا يقولها وهو يقرب ويقول وكأن السكر يطوف برأسه معقول واحد ارتفع قدره ارتفع قدره إلى الله بهذا الشكل وبعدين طوف نشو به ويقول أمام الناس غادين ورائحين هذا الكلام تصوروا بعد ما ذكرنا هذا الكلام مستحيل أحد شيء يا ما نكذب الإنسان الذي يجمل نفسه أمام الآخرين بهذه الدعاوي ليس أهلا لأن يرى رسول الله حقا إذن هو يكذب وإما أنه صادق فعلا أنه رأى رسول الله إذن لم يقول هذا الكلام لن يقول هذا الكلام بشكل من الأشكال أبدا عندما يرى رسول الله حقا بعد ساعة يتضاءل ويذوب خجلا من الله يقول يا ربي من أنا حتى تكرمني بهذا ومن أنا والله يا ربي يمكن هذا استدراج يمكن هذا ابتلاء يا ترى هل أنا سأؤخذ بهذا هل سأزهى بهذا الأمر يا ربي أستغفرك وأتوب إليك يا ربي لا تجعل ذلك استدراجا هكذا يكون المقربون إلى الله نعم مثل سيدنا عمر لما فتح الله عليه بلاد كسرى وسيقت إليه كنوز الفرس كلها ورأى ذلك كلها أمامه لو كان واحد من أمثالنا المحجوبين عن الله لأقامه الفرح وأقعده ولخطب في الناس ولازدهى بهذا الأمر ولتحدث بالكلمات الطنانة والرنانة نحن أصبحنا كذا نحن شوفوا القيادة بيدنا والحضارة بيدنا وهو مثل ما تسمعوا الآن كذا لكن كيف كان شعوره بعد ذلك؟ بكى بكاء شديدا، وفوجئ الصحابة الذين من حوله قالوا له والله إنها لنعمة، فما الذي يبكيك؟ قال اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطه هذا، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تكرمه بشيء من هذا، يعني ما فتحت عليه هذه الفتحات، فاللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا استدراجا أو ابتلاء لي. يا ربي أنا خايف تكون مسألة استدراج وابتلاء وامتحان دخيلك، يا ربي ما لي أدى الامتحان. من أين جاء هذا الشعور الذي هيمن على كيان سيدنا عمر؟ قربه من الله. واليوم مجتمعنا يفيض بالدعاوي، كثيرا ما أسمع من بعض الشباب يسألونني فلان من الناس قال في مجلسه أنه رأى البارحة رسول الله يقظة، أنه عادة يرى رسول الله يقظة. واحد بيسأله سؤال شرعي بيقول استناني حتى أشوف النبي يسأله جاوبك. نعم، ماذا نقول عن هذه الدعاوي؟ الجواب عرفتموه أيها الأخوة، الصادق في أنه يرى رسول الله يذوب ثم يذوب ثم يذوب خجلا وتواضعا وخشية من الله، ولا ينبس لسانه بمنشفة، لا يقول شيئا من هذا الكلام أبدا، بل عندما يكرمه الله بهذا يزداد تذللا ومهانة على أعتاب الله عز وجل، ويجعل نفسه فعلا أصغر صاغرا بين الناس جميعهم. هكذا يكون شأن هذا الإنسان، ما يجي بيدعي الدعاوي وبيشوف الناس كلها تصاروا متر تراب هو ما طلع على السماء. لا، أذكركم بمن؟ الشيخ أحمد الرفاعي الذي ذكر المترجمون له القصة المشهورة المعروفة، أو كثيرا ما أسأل يا ترى القصة معروفة لك يا أخي، العلماء ذكروها، الذين ذكروا مناقب الشيخ أحمد الرفاعي ذكروها، ما الذي يضيرك أن تصدق؟ أنا أصدقها، وليس هذا غريبا عن مكانة الشيخ أحمد الرفاعي. طيب، خبر ما هو؟ أنه زار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ووقف أمام الضريح وسلم عليه وقال في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح، يعني الأجسام، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قالوا فخرجت يد من الشباك فلثمها شيخ أحمد الرفاعي، ولما انجابت هذه الظاهرة فاض قلب الشيخ أحمد الرفاعي تذللا وخشية، وشعر أنه الآن أصبح على شفا جرف هار من الهلاك بدلا من أن يشعر بالنشوة. فماذا صنع؟ امتد على باب الحرم ووضع خدا على الأرض والخد الآخر في الأعلى، وأصر على المارين أن يدوس كل واحد منهم عليه بقدمه. هذا انعكاس للحالة اللي صار، يعني على ما يبدو شو صار عند البشرية قالت بلمحة واحدة إنه شو هالعظم، شو هالشي، شو هالخارق اللي الله أكرمني فيه. لما شعر بهذا الزهور شعر أنه أمام هلاك، شعر العجب إذا استقر لحظة ثانية أمامه بده يهلك، عالج حاله بهذا الدواء بهذا التذلل. ومرة أخرى أقول إن فيكم ممكن من يشتغل ذهنه الآن عن كلامي بشيء آخر، يا ترى القصة صحيحة يا ترى مو صحيحة، لك عن الخبر روي، وهو من الممكنات ولا من المستحيلات؟ والله من الممكنات، وليس غريبا ولا عجيبا في حق الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله روحه أن يكرمه الله بها، ما هو غريب بشكل من الأشكال أبدا. نعم، ولذلك نقول أنا لما أشوف النبي يقظة بحكيها والله لما بصير إليها درجة، لما بصير إليها درجة عند الله عز وجل أرى كما قال نعم حكيم الترمذي في نوادره: لن يبلغ أحدكم ذروة الكمال حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر كالجمال، ثم يعود إلى نفسه فيراها أصغر صغير. يعود إلى نفسه فيراها أصغر صغير. لما بيصير ما هيك كون أنا صرت أعرف حالي، أنا تراب أقدام الناس، أنا تراب أقدام الناس الشباب كلياتهم، ما أشوف حالي فوق منهم. نعم. وما ينبغي أيها الإخوة، أنا أحب للإنسان أن يكون معتدلا. سمعت هذا الخبر صدقه، الاحتياط أنك تصدقه ما دام الرواة ذكروه. احتمال عدم الصحة وارد، بس احتمال الصحة أقوى، فصدق. سيما ومثل هذه الأمور ليست بعيدة. طيب الشيخ أحمد البدوي، هذا إنسان آخر، هذا كان محجوبا عن الناس، كان دائما يعني مجذوب، له حالة خاصة. شيخ أحمد البدوي كان يعيش في عصره رجل من الفقهاء العظام اسمه ابن دقيق العيد، يروي ابن دقيق العيد نفسه يقول: كنت أرى شيخ أحمد البدوي تائها بين الناس، يدخل وقت الصلاة ويهرع الناس إلى المساجد فلا يدخل معهم المسجد، يصلون ونخرج وإذا به تائها في الأسواق لا يكلم أحدا ولا أجده يصلي. نعم، لا أجده يصلي عن الجماعة، يقصد بين الناس. في يوم من الأيام دنا إلى الشيخ أحمد البدوي وقال له: أي ولاية هذه؟ ما رأينا أولياء مثلك، الولي يكون ملتزم يصلي مع الناس وكذا. قال له هذا الكلام، نظر إليه الشيخ أحمد البدوي وأمسك بطرف ردائه وقال: سأذرون دقيق أبيك، اسمه ابن دقيق العيد، قال: سأذرون دقيق أبيك، يعني بخلي دقيق أبيك ينتشر بالرياح بسبب الهواء يمينا وشمالا. ونظرت وإذا بي في فلات بعيدة لا أعرفه، فجأة يقول ابن دقيق العيد، يروي عن نفسي هذا الكلام، أين ماما هذه الفلات؟ لا يعلم. قال: سرت يمينا شمالا لم أعرف نفسي أين أقف، رأيت رابية، صعدت إلى هذه الرابية لينظر ما حولها، فلما وصلت إلى أهل الرابية رأيت أناسا اجتمعوا، ثم اجتمعوا سألتهم: من أنا؟ ما هذا المكان؟ من أنتم؟ قالوا: الآن سيأتي الشيخ أحمد البدوي إلى هذا المكان ولسوف يصلي بنا، وإذا جاء فسلم عليه واعتذر إليه ولا تنكر، هذا إنسان مجذوب له حاله. قال: طيب. وبعد قليل جاء الشيخ أحمد البدوي فتشبث به وطلب منه المسامحة وما إلى ذلك. نعم، قال له كلمات وإذا به رجع إلى المكان الذي كان فيه. ومن أراد أن يقرأ هذه القصة بتفصيلها فليرجع إلى كتاب شذرات الذهب لابن العماد في ترجمة ابن دقيق العيد، وهو يتحدث ابن دقيق العيد عن هذا الأمر. إذن هذا شيء ممكن، هذه الأمور ممكن، ولكن أنا لا أعني بهذا أن نغمض العين عن شريعة الله. يعني الشيخ أحمد الرفاعي، الشيخ أحمد البدوي ما كان مثل الدجالين اليوم، إيه نعم، بيدعي دعاوي الكاذبة: أنا عملت وأنا شفت وأنا هيك وأنا هيك وأنا هيك. لا، كان ساكت، كان بعيد عن الناس، وكثيرا ما كان يضع على وجهه برقعا حتى لا يراه الناس ولا يروه، له شأن خاص. هذا من فريق الذين نسميهم المجاذيب، جمع مجذوب، مفرده مجذوب، يعني جذب إلى الله بحال معين، نحن لا نقره ولكن لا ننكر عليه في الوقت ذاته، نتركه وشأنه، يعني لا نقتدي به، لا نقتدي به بشكل من الأشكال. واحد يقول: ايه وانا بعمل مثل حكايته، هذاك مجذوب، انت شو صاير لك، انت ما فيك شيء. لأنه في ناس هيك بيعملوا بيقلدوا. نعم. المجذوب له حالة خاصة، إذا ما أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. سكران هذا يا أخي سكران، ورب العالمين له يعني ميزان خاص بيحاسبوا عليه. ولكن لا تقتدي به ولا تنكر عليه أيضا. نعم. أما الشيخ أحمد الرفاعي فهذا رجل كان متمسكا بالشرع، متمسكا بآداب السنة، وكان مستقيما على صراط الله سبحانه وتعالى، وترجمته تفيض بها الكتب التي تتحدث عن مناقب الصالحين والربانيين. أقول هذا الكلام كله حتى يعني تقف الموقف المتربص ممن يدعون اليوم في هذا العصر الدعاوي الكثيرة. يعني يحاول الواحد من الناس اليوم أن يجعل من نفسه حسن بصري زمانه، أو أن يجعل من نفسه أحمد الرفاعي في زمانه، أو أن يجعل من نفسه شيخ عبد القادر الجيلاني. نعم، عندما تجد إنسانا متواضعا صامتا يرى نفسه أسوأ الناس، يرى نفسه أبعد الناس عن الله، ورأيته مستقيما في سلوكه، فاعلم أن هذا له حال من مع الله وحسن الظن النبي. ولكن إذا وجدت إنسانا يدعي الدعاوي ويطلب من الناس أن يعظموه ويبجلوه، وينتشي لهذا التعظيم والتبجيل، نعم ينتشي هكذا يشعر بالنشوة، فاعلموا أن هذا الإنسان يدجل. أقولها بصراحة، والدعاوي اليوم كثيرة جدا جدا جدا. ثم يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. والحديث متفق عليه. معنى هذا الكلام أن الإنسان له حالتان: حالة يستيقظ في كثير من الأحيان من نومه وقد رأى رؤيا يعني يستبشر بها، يشعر أن هذه الرؤيا تحمل إليه بشائر يحبها. يعني هذه الرؤيا التي يحبها شعوره دليل على أنها من عند الله، فليظن خيرا ولا يروينها إلا لمن يحب، ولا يروينها لفاسق، لأنه قد يؤولها تأويل الباطل. وأما إذا رأى رؤيا استوحش منها، كرهها، اشمأز منها، فليعلم أنها من الشيطان وليسكت عنها وليستعذ بالله من شرها ولا يخبرن بهذه الرؤيا أحدا. لكن هذا الكلام يتلخص بشيء قاله ابن سيرين وكان يردده مرارا: إذا جاءه إنسان رأى رؤيا وسأله عن تأويلها يقول له: لا تعص الله في اليقظة ولن تضرك الرؤى مهما كانت. يعني أنت في اليقظة خليك مستقيم ولا تخاف من الرؤى شو ما كانت. لكن ترى إذا كنت في اليقظة يعني تنحرف وتسيء وترتكب المعاصي، فاعلم أن الرؤى ستكون انعكاسا لحالتك مع الله، ولذلك قد تكون نذير سوء. هذا المعنى الذي يقوله ابن سيرين اعتصره من هذا الحديث. الإنسان عندما يرى رؤيا يحبها، متى يكون ذلك؟ إذا كان مستقيما. كل ما كان الإنسان أكثر استقامة وأكثر التزام بأوامر الله وأكثر تذكر لله سبحانه وتعالى، تكون مناماته أبعث على الطمأنينة، لا يرى إلا الرؤى التي تطمئنه. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. ولكن إذا كان الإنسان منحرفا سيء السلوك مغامرا لحقوق الله سبحانه وتعالى، يأكل الأموال بدون حق، يظلم. ما أكثر ما يرى الرؤيا التي تستثير مخاوفه، وما أكثر ما يرى الأشياء التي تبعث الوحشة بين جوانحه. طيب، هذا الإنسان افرض أنه ما أخبر أحدا بها، طيب هل يكفي ذلك؟ لا، هو لا يخبر أحدا، يعني أحسن، لكن ما بيخبر أحد ويستغفر الله عز وجل. لأن شو معنى يستعيذ الله من شرها؟ يعني بيستغفر الباري عز وجل. رجل مرتكب للمعاصي، رأى رؤيا مخيفة، استيقظ، فليربط رؤياه بمعصيته وليستعيذ بالله، يعني يقول: يا رب، إنني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي، وقد عزمت على ألا أعود، وأنا أتوب إليك وأستغفرك من الذنب الذي ارتكبته فاغفر لي ذنبي. الرؤية ما عاد تضرك إن شاء الله، لأنه هالرؤية كانت تحذير لك، فأنت ما دمت تبت إلى الله لا تخاف من هالرؤية. لكن الإنسان اللي قال يلا، هي الرؤية عبارة عن أدغاس أحلام، فرويد بيقول الرؤية كذا وكذا وكذا، وما سأل في الواقع أن هذه الرؤى ستكون إنذار تلو إنذار تلو إنذار، ثم يتفجر البلاء في حياته من حيث لا يشعر. والحمد لله رب العالمين.